الزراعة. كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل محل الإزراع خالف الميت لأنه فعل على غير وجه التعبد. هذا عن خلاف السنة وهذا عن السنة. وبعدين متى يستيقظون؟ بتفوتهم في النهار ماذا يعملون؟ والله هذا حديث يطول وبحثه في الهاتف يعني صعب جدا. هذا أولا، وثانيا يجب أن نتكلم مع الأشخاص أنفسهم. ونجدد حول هذه القضية، ولكن ألفت نظرتي أن هذا الذي ذكرته أخيرا حديثا ليس بحديث، وأنا بقول لك أنت من حوشت هذا الحديث؟ أي هذا ما له أصل، هذا ليس له أصل. والأحسن أنه إذا اضطررت إلى ذكره ذكرتيه كحكمة وليس كحديث نبوي شريف. واضح؟ عفوا. أما الموضوع فإن شاء الله نتطرق إليه فيما بعد. هل هناك شيء آخر؟ السلام عليكم. أحمد الله وأشكر. طيب سلمك الله. خيرك بماذا؟ أيوة. ما يهمك أنا رأيي، لأني بعيد عن الموضوع، والشاهد كما جاء في الحديث يرى ما لا يرى الغائب، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. وكما قيل بناء على هذا الحديث، وما رأي كمن سمع، فأنت رأي وأنا سامع، والرأي غير السامع. فالمهم أن تتقي الله عز وجل في اجتهادك هذا الذي لا يحسنه أكثر مجتهد لم يقع في نفس المشكلة التي أنت وقعت فيها للسبب الذي ذكرته لك آنها. لكن المهم أن تتحرى الصواب أو الأقرب إلى الصواب، فإن أصبت فلك أجران، وإن أخطأت فلك أجر واحد. ولا تسألن غيرك أأصبت أم أخطأت، لأنه لا يستطيع أن يصوبك ولا أن يخطئك، لأن شعورك بالمشكلة أحس وأدق من شعور من قد تسأله من أهل العلم. واضح جوابي؟ خير، استغفر الله عز وجل وتوكل على الله وإياك. أهلا، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فمع قول الرسول عليه السلام الحديث السابق: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، نجده قد فعل خلاف ذلك، والشأن فيه كالشأن في حديث أجرت الحجار. ولكن هذا الحديث أو هذا الحكم الثاني جاء بيان سبب مخالفة الرسول عليه السلام للقاعدة التي وضعها لنا: لا صدقة لغني ولا له مرة سوي. قد ذكر السبب وهو سبب شرعي ومنطقي في أن واحد، فممكن لكل من أوتي شيئا من العلم أن يرتاح إليه وأن يسهل التوفيق بين ما فعله عليه السلام وما قاله من ذاك الحديث. فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الرجل فيسأله فيعطيه، فإذا ما خرج من عنده يقول لمن حوله: لقد خرج من عندي وهو يتأبطها نارا. قالوا: يا رسول الله، فإذا لماذا تعطيه؟ لماذا تعطيه ما دام إنه يتأبطها نارا؟ فقال عليه السلام، وهنا الشاهد وبه ينتهي الجواب وتقريب المسألة الأولى، قال: يسألونني ويكره الله لي البخل. يسألونني ويكره الله لي البخل. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفه مع القاعدة لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي، فلم يعطي هذا السوي أو ذاك الغني، فسيعود إلى قومه ويشيع بينه أن الرسول بخيل، أنا سألته ولم يعطني. فإشاعة البخل عن الرسول عليه السلام مفسدتها أكبر من مفسدة إعطاء شخص قد يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لا ينبغي أن يقول. المثال العكسي لما فعله الرسول تمسكا بالقاعدة التي قالها الرسول عليه السلام: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. إذا جاءك السائل يسألك ويغلب على ظنك أنه ليس فقيرا وليس محتاجا، نعم، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مطرحها الحمد لله في متى عند كثير من الناس في بعض البلاد وليس في كل البلاد قد اتخذوا السؤال أي الشهادة مهنة وصنعة، ويستلزقون بها أكثر الله أعلم مما يستغرق العامل الكاسب بمهنته أو بجلده وبقوته، ولذلك طابت لهم طريقة هذا المكسب. لا تسكر الباب يا أخي، لا لا خلي مردود، بس حط مع الفاصل بين الباب. أيوة، فمثل هذا هؤلاء السائلين أو الشحاذين إذا غلب على ظن المسؤولين إنهم لا يجوز لهم السؤال، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في بعض الأحاديث: من سأل وعنده عشاء ليلة وغداء يوم أو غداء يوم عشاء ليلة جاء يوم القيامة وعلى وجهه خموش وخدوش وخدوش. فالسؤال محدود جوازه في الشرع لأن لا يكون عنده غداء ولا عشاء. واليوم ما شاء الله هؤلاء الذين يسألون الناس إنهم أغنياء، فإذا غلب على ظن المسؤول المشهور منه وأن هذا ليس محتاجا وهذا الواقع مكتسب بشحاذه، فهنا تأتي الفائدة: لا صدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لكن قد يتكلم هذا المردود المحروم ليس في قفا المسؤول بل في وجهه، قد يسبه وقد يشتمه، لكن هو ليس رسول الله حتى يؤثر في الشتم والوصف بالبخل وما شابه ذلك. فلا عليه اذا هو يطبق القاعده، ولا يجوز له ان يخالفها كما فعل الرسول عليه السلام، لان له خصوصيه على العالمين جميعا فضله الله عز وجل بها دون سائر الناس. إذا عرفنا هذا نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة كيف وجزاك الله خيرا، كيف حالكم؟ أحمد الله أشكره، الله يسلمك، بشرك الله خيرا. والله اليوم رجعناه مرة ثانية، صورونا عدة صور، هذه بدعة عندكم أليس كذلك؟ الحمد لله نعم. فإذن علينا نحن أن نتمسك بالقواعد، فإذا جاء من الرسول عليه السلام فعل خالف القاعدة التي قدمها لأمته فأقد ما يقال فيها أو آخر ما يقال فيها، إذا لم يمكن التوفيق بينها وبين القاعدة إنها من خصائصه عليه السلام. وقد جمع الحافظ السيوطي كتابا ضخما سماه بالخصائص الكبرى، وهو كتاب مفيد وإن كان مليئا ومحشوا بالأشياء التي لا تصح ولا يجوز أن تنسب إلى الرسول عليه السلام كخصوصية. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أسمى وأعلى من أن يفضل مما لم يصح عنه، مثلا كالحديث الذي ذكره هو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتى الخلاء ثم خرج لم يجد نجوه على الأرض. نعم، وسألته السيدة عائشة فقال لها فيما زعموا: ألم تعلم أننا نحن معشر الأنبياء أن الأرض تبتلع ما يخرج منا؟ ذكرها خصوصية، لكن الحديث موضوع فلا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان في ذلك لو صح خصوصية. وهكذا في الصباح ذكرت الكبير الحسن عفوا رضي الله عنه السلام، لكن كان عندنا في إشكال ذكرت المصنف وهو أنه ذكر بعض أهل العلم في بعض البرق التمهيد في المجلد الأول أن هناك أحاديث معدودة ثبت السماء الحسن من ثمرة، يعني وإن أخذ بلفظ التمهيد، فذكر منها حديث العقيق، يعني أنا ما وقفت عن الثمان إلا نصح هذا الكلام. هذا صحيح مذكور في صحيح البخاري، حديث العقيقة كإشارة لصحيح البخاري أنه مما سمعه من ثمرة، لكن جاء في البخاري حديث عقيقة، أما ما هو حديث عقيقة أو يؤخذ من السنن، هذا صحيح وهذا لا إلا فيما ذكرته، لأنني قلت أنه إذا صرح بالتحديث فهو حجة، أما هذا الذي تسأل عنه فهو صحيح ومسلم به. ما صحة الأحاديث التي ثبت عنها في كتاب الصلاة المصابين وفي كتاب اتباع العلم العمل؟ الصلاة المصابين أظن لو رجعت من مقدمة قد صرحت فيه أنني خرجت ما تيسر، لأنني كنت على سفر، كنت انتدبت بتدريس الجامعة الإسلامية وتغرت عن متابعة الأحاديث المشكات حديثا حديثا، بسبب ذلك فاقترح علي الناشر لأنه ما تيسر لك فعلت، وما لم يتيسر فقد يتيسر في طبعة أخرى، لكن هذا ما لم يتيسر لنا حتى الآن. كذلك يقال بالنسبة للكتاب الآخر. نعم، والسلام ورحمة الله وبركاته، الحمد لله بخير. نعم يقول الشيخ: إمام صلى العصر فقام من الرابعة للخامسة، فماذا على المأمين؟ متابعته الخامسة عليه متابعته في السادسة من أجلك لقوله عليه السلام: إنما جعل الإمام ليتم به. لكن هذه متابعة بطبيعة الحال لا نتصورها إلا بعد أن يقوم فرد من أفراد المصلين خلفه بواجب الفتح عليه أن يقول سبحان الله. وقد لا يتنبه الإمام، وهذا يقع كثيرا، حينئذ فقد سقط الواجب عن المقتدين وانقلب الواجب عليهم إلى متابعته. واضح؟ إلى هنا واضح؟ طيب. وقد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه القصة، لكن لبعض الناس عليها شبهة، وقد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس يوما الظهر خمسا، فلما سلم قالوا له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا لا. قالوا له: صليت خمسا؟ فسجد عليه السلام سجد يسره، ثم قال: إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. إنما أنا بشر مثلكم، أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني. كأن الرسول عليه السلام يقول لهم: ما دمتم شعرتم بأنني زدت ركعة فأول شعوركم كان ينبغي عليكم أن تذكروني. وبداهة أن تذكير الإمام لا يكون إلا بالتسبيح، كما قال عليه السلام: من ناده شيء في الصلاة فليسبح والنساء تصفق، أو كما قال عليه السلام. هكذا وقعت هذه الحادثة بعينها في عهد الرسول عليه السلام. لكن بعض الناس يقولون: إنما تابع الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الركعة الزائدة لأن الوقت كان وقت تشريع جديد، ولذلك قالوا له: أزيد في الصلاة؟ قال: لا. ثم تم الحديث من ثلاثة. ونحن نقول: ليست العلة هذه فقط، لأنه لو كان متابعة المقتدين للنبي صلى الله عليه وسلم لهذه العلة، أي الاحتمال أن يكون زيادة في الصلاة فقط، لكان من الواجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يسارع إلى بيان الحكم بالنسبة لغير الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له أن يؤخر بيان الحكم عن مناسبته وعن وقته. ولذلك نحن نقول بأنه يجب متابعة الإمام مهما كان سهوه أو خطأه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتمر به، إلى آخر الحديث. غير شيخ سؤال يقول: مسافر لم يصلي المغرب ودخل مع إمام مقيم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. أهلا. وكيف لا، بل من القرآن، بارك الله فيك. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، لم يقف الأحسن إلى وبركاته، وإنما جاء في بعض الأحاديث وبعض الآثار زيادة ومغفرته، وفي علمك الكفاية وتثبت وإياء. بارك الله فيك. الحمد لله بخير. طيب الحمد لله. زارنا أكثر من مرة وموعدنا غدا عنده. ايوه طيب، يبلغ ان شاء الله بياكم. والله الحمد لله ما دخلنا، واليوم كانت الدخلة الثانية، لكن ليس على الزوجة الثانية. ايوه، ولي دخلة ثالثة. وفيكم بارك الله يجزيك الخير، ونرجو دعوتك في الغيب. الله يجزيك خير. الله يحفظك يا أستاذ. الله يحفظكم. الحمد لله بخير جميعا. والله ذهب لحاجة آنفا، اتصل بي هاتفيا وذهب لحاجة وقريبا يعود. هل لك من حاجة؟ الله يجزيك الخير، يصل إن شاء الله. إن شاء الله. ما يوم السبت إن شاء الله. الله يبارك فيك، تقبل الله منك. أهلا. الله يحفظكم. أهلا. السلام عليكم. أين وصل الكلام؟ هو هو سلم المقتدي هذا من الثلاثة تكون صلاته صلاة المغرب، ثم قام واقتدى بالإمام حيثما أدركه، فإن أدركه في الركعة يكون أدرك من الصلاة ركعة، وإلا ولو أدركه قبل الصلاة فيكون قد جمع بين الفضيلتين، وإن كان بينهما تفاضل حيث أدرك الصلاة الأولى كلها وصلاة الأخرى جزء منها. دور انظر السفك مع العلم والحجاب، مع العلم الشائع ان النقاب هو الحجاب، مع العلم ايه النقاب ايه والحجاب ورا، يعني هذا بخرق وجدت في فرق بين الاثنين، يعني النقاب يختلف عن الحجاب. من الذي لا يفرق بين الاثنين؟ غالبا غالبيه الناس يقولوا ان ده حجاب، يعني ايه بنقبها زي المحجبه خالص. هذا حجاب الوجه. نعم. النقاب حجاب الوجه. نعم. اما الحجاب اذا اطلق يشمل البدن كله. نعم. الا الوجه والكفين على خلاف معروفهما. نعم. وما الذي وجدت انت؟ على اساس نقول بعض من الناس. لا انت اجب عن جهادي. نعم. ما الذي وجدت انت؟ ما لك ولبعض الناس؟ هل بعض الناس الحجاب الياب؟ ما لك ولبعض الناس؟ نعم. بارك الله فيك. نعم. اسالك ما الذي وجدت انت؟ ما هو الفرق بين الحجاب وبين النقاب فيما وجدت انت؟ اللي انا غدد من النقاب يعني بتبقى العينين الشفتان. طيب. الحجاب فهو الحجاب. يقوم العينان والوجه الكل يعني. طيب. أصبح أن في حاجة ظاهرة. في حاجة ظاهرة تعني العينين. العينان. نعم. ولكن يعني من طرف الشائع في الناس هذا كله حجاب. يعتبروها كله حجاب. يعني ما فيش تفريق بين منقبة وبين محجبة، لا بيقول كله حجاب. وكما نعلم أن الحجاب هو الأساس بين يعني بين حاجتين. طيب. تحكم بينهم. الآن لنستوضح الذي تقوله. عندنا امرأتان إحداهما متحجبة والأخرى متنقبة، تركنا المتنقبة جانبا لأننا عرفنا النقاب هو ما يشد تحت العينين. الأولى ما الذي فعلته؟ أي متحجبة. ما الذي فعلته؟ كله لا يمكن. انتبه انتبه لما تقول، ولا ستقع في تعبير سوري في طابوسة أو في إيش لما السيارة تمشي مطب. في وحده في مطب تقول انت في وحده. انا خلي خلي خلي خلي الكلام بيني وبينك. المحجبة وليست المكشوفة. خلي المحجبة ليست المكشوفة في الوجه والعذاب، لكن المحجبة هي محجبة خالص. خلي الكلام معي وكن كريما، خذ وأعطي. المحجبة لا يمكن أن تكون محجبة بالحجاب في جميع بدنها، وأنت معنى كلامك أنه تكون محجبة في جميع بدنها. نحن مثلنا لك امرأتين متنقبة تركناها جانبا، ومتحجبة كما تريد أنت. كيف تصور هذه متحجبة لا يبدو منها شيء إطلاقا وهي تمشي في طريقها؟ أنبئني بعلمي. على علمي أنا؟ ولا على علمي أنا؟ لا أنا علمك أنت. لا بفكر حاجة. لا هذا ليس حجابك، هذه الحاجة صار إضافة مثل تلك الحاجة. هنا نقاب وهناك منديل. نعم. ها؟ وضحتك في الحجاب. أفهمت؟ ولا بد بالحجاب، لكن واحدة تزيد على الأخرى، إما أن تزيد عليها بالنقاب وهي المرأة الثانية التي تركنا الحديث عنها جانبا، وإما أن تزيد على المنتقبة منديلا بحيث يغطي حتى عينيها عن رؤية الرجال لهم. لكن كل من هذا المنديل وذاك النقاب ليس من مفهوم الحجاب. فربنا حين قال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين وإيش يدنين عليهن من جلابيبهن، قال يدنين عليهن من جلابيبهن، ما قال يدنين عليهن من جلابيبهن ويتنقبن، أو إذا صح التعبير ويتمندلن، ما قال شيئا من هذا ولا هذا، وإنما قال يدنين عليهن من جلابيبهن. والآن أنت كرجل مكلف ولا بد أنك زوجة وربما عندك أخت أو عندك بنت أو عندك جارة تنصحها إلى آخره، كيف تتصور هذه التي يجب عليها أن تضع الجلباب على بدنها ائتمارا بهذه الآية الكريمة؟ كيف تفعل الآن باستطاعتك إن شئت أن تستعير العمامة من رأس أحد إخواننا وتفترض أنه حجاب طويل سادر للبدن، أرنا كيف تمشي في الطريق. كل واحد من الغتاب كيف تمشي في الطريق؟ لا يمكن. يعجبني جوابك الصريح لأنه دليل أنك لا تثبت نفسك في مكانك وكأنك مصبوب الباطون لا تتحرك، إنما تنشئ الحق. والأمر كما تقول لا يمكن ذلك. وهل تتصور في نهاية المطاف أن ربنا يأمر أمهاتنا وأخواتنا وبناتنا بشيء لا يمكن؟ إذن ما هو الذي يمكن؟ لا تتحرج، إن كنت تعلم وعندك جواب فأتيه، وإلا قد تسمع الجواب من غيرك. لا، أنا أريد أن أقول إذا كان عندك فقله، لأنك في الواقع أنت الذي أفرت المسألة مش أنا. نعم. معليش، أنا ما أريد أن تكرر علي كلامي، لكن المهم أننا وصلنا في النهاية إلى أن الحجاب ليس يعني تغطية وجه المرأة كل التغطية،

هذا الوزاب على هذا السؤال بحديث السيدة عائشة أنه وكما قال الوزاب الحجوم ضد إحجانة الوزاب على وسكين. نعم هذا الجواب، لكن هذا الجواب جواب، وهو أن حديث السيدة عائشة فيه يزيد ابن أبي يزيد الدمشقي مولاهم، وفي حفظه ضعف. ثانيا هذا فعل لا يدل على الوجوب وإنما يدل على الاستحباب الذي ذكرناه آنفا، ولا يمنع المرأة الحاجة أو المعتمرة أن تكشف عن وجهها، أليس كذلك؟ ما سمعت الجواب.